لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. الله عليك. أيوة يا أبو أمة الرحيم. ستدخل المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم الظهر ابو على الدين الحرام خلاص هيعرف ان احنا في شوق الى سماعه، فهو الذي اعطاه رسول الله. لا والله اتكلم كده. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. بس فرض يعني ما تحرمناش. قام وركع سجدين يرتقون فضلا من الله والضوال. محمد رسول الله. يا فندم هودها برضه هودها عن جرح حلو محمد رسول الله. ومعروف الدلال مهما تقول فيه هنبقى عايزين كمان محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء المتوفى كان كله بركة وكله نور. يعني انت لو غريت للصوت هربا لسه عايزين كمان. ابقى يا اخويا يا نور يا نور ترهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا تراهم ركعا سجدا يذكرون فضلا من الله ورضوانا. شحتين ديار بجيني شحتهم من متغمر ما تبخلش عليهم منك. شوف احنا من ديار وانت من متغمر وجايين نشحت من متغمر في الجمهورية كلهم جايين يشحتهم الحمد إيمانهم في وجوههم من أثر السجود. هاود الحنجرة وبراحتك برضه احنا بنتركات. ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه تغلوا فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليزيد بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الأول ما لنا نعم بطريق الزمان بسم الله الرحمن حلو ثم دنا فتذلى نور النبي عشان خاطرك عشان والله فكان قال قمتني او ادنى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما كذب الفؤاد ما رأى الله نور نور على نور أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ماذا البصر وما ترى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى الله أكبر سبحان الواحد المعبود سبحان الكريم الموجود تلك قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم شفاعتهم شيئا إلا من الله الله الله الله الله الله إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى بسم الله لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أن لست مالا نبدا أيحسب أن لم يره أحد بسم الله أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لن يره أحد كده يا عم. طيب يعني. طيب يعني. فلم نجعل له عينين. ما يرد عليك. ولسانا وشفتين الشيخ رجع اللهم صل على من ضمير المتوفى انت بتقرا غصب عنك. ايوه والله. والمصر من ضمير المتوفى فعلا صراحه. وربنا جاتني لك علشان يعني مش مداك لك يا نور يا نور. نعم نادل عليك نور. حاول ارتاح للنبي حط رقم كمان والله ابو الله. لا حر ده احنا خدامين غير ده حرمنا من خشته. اجري يا روح اجري. ثم كان من الذين وتواصوا بالصبر خسرنا بعض النبي.